أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة الكرام نحن وإياكم نتدارس في مبطلات الصلاة، وقد ذكرها المؤلف أنها ثمانية. وعلى كل حال المبطلات تدور على شيئين، إما ترك ما يجب في منهج الصلاة أو فعل ما ينفع كذلك فيها. فمثال ترك ما يجب فيها، ترك شرط من الشروط أو ركن من الأركان أو واجب من الواجبات المتعمدة. كذلك مثال ما يحرم فيها مثل الضحك والقهقرة والأكل والشرب والكلام عمدا وغير ذلك من المبطلات. فهو أول ما ذكر ترك شرط أو ركن عمد. فمن شروط الصلاة الطهر، يعني فإذا تيقن الحدث بطل الصلاة، أو ترك ركن عمد كذلك بطلها، أو ترك واجب من الواجبات عمدا. معناه بخلاف لو ترك واجبا سهوا يجبره السهو، أو نسيانا يجبره سجود السهو. أما ترك الواجب عمدا فإنه لا تقبل الصلاة معه وتبطل، لأنه قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. وبعد المبطل الأول قال الأكل والشرب عمدا، وتكلمنا على هذا فيما يتعلق بالشرب اليسير في صلاة النافلة. كذلك الكلام عمدا ذكره من المبطلات قد مضى معنا، لكن بشرط أن يكون ذاكرا وأن يكون عالما. أما الناس والجاهل فلا تقبل الصلاة إذا تكلم وهو في حالة النسيان كاملا. وتكلمنا على مسألة أن الرجل ربما يتكلم لمصلحة الصلاة، وذكرنا الملائمة فيها والأقوال وما هو الراجح. كذلك مر بنا الضحك والمراد القهقهة بخلاف التبسم، فإن القهقهة ينافي الخشوع، وكذلك فيها استخفاف وتلاعب، وفيها ما يناقض مقصود الصلاة. الذي بعد هذا نريد أن نبتدئ به بينه ولم يسمح معنا في مدارسة هذا الفصل، العمل الكثير من غير جنسه. المراد بالعمل الكثير أي العبث، ما كان على وجه العبث، ما لا حاجة له من حركة، ككونه يحك جلده ويكثر من هذا، أو كونه يمشي في الصلاة كثيرا بغير حاجة غير حاجة، أو كونه يتروح، إما يتروح بيده يعني ماذا كذا يعني الجو حار يتروح حاجة متكبر جدا شغل طيب المراوح رد الوقت المراوح بعرق الراس ممكن الجدي السؤال هذا سؤال الذي يعرف الصف عمل هذا طيب يتروح، إما تروح بيده على كذا بكون الحر شديد بكون في الصلاة، أو يتروح في مكانه برجليه، يتروح برجليه في مكانه يبدو تعبان او فصيل عن الصلاه او نحوها، لانه لا حاجه في هذا. اذا تعب فليجلس. اذا بارك الله فيكم، ذكر العمى الكثير من غير الجنسيه، الذي هو العبث الكثير المتواجد، العبث الكثير المتواجد. لكن لو كان الحركه متواليا وهو في حاجه اليه، كان يحمل صبيا في الصلاه ويضعه، ثم اذا قام اخذه، ثم اذا ركع وضعه، وهكذا. فهذا له حاجه، هذا له حاجه. وجمله ذلك ان العمل الكثير من غير جنس الصلاه يبطلها. واحد كل شويه قاعد يفرقع اصابعه في الصبر، يكثر هذا منهم، هذا اسمه لعب، اسمه عبث، يعني فرح على الصبر ثم هو كثر هذا منه، توالى هذا منه، هذا عبث لا حاجه اليه في الصلاه. قال وجمله ذلك ان العمل كثير من غير جنسها. الدليل على هذا يا اخوان الحديث، ان في الصلاه لشغل، ان في الصلاه لشغل، ان العمل كثير من غير جنس الصلاه يبطله اذا خرج المصلي عن هيئه الصلاه. لو واحد في الصلاه قاعد في المشط، ماسك المشط قاعد في المشط في الصلاه، خرج عن هيئه الصلاه، خرج عن هيئه الصلاه. قال ابن قدامة رحمه الله بعد ان ذكر المكروه، قال لا يبطل الصلاه جميع ذلك الا ما كان منها فعلا كالعمى وفرقعت الاصابع اذا كثر متواليا فانه يبطل الصلاه. وقال والزيادات على ضربين، زيادات عن ايه؟ حركات وهيئات زايده عن هيئه الصلاه وصفه الصلاه. قال على ضربين يعني قسمان، الثاني من غير جنس الصلاه كالمشي، قال انت في الصلاه وقوموا لله قانتين، انت بتمشي بتتحرك والحق، ولو الحق يسير جلس، والتروح، فهذا تبطل الصلاه من كثير ويعفى عن يسير. قال ابن القيمين فصارت الشروط لابطال الصلاه بالعمل الذي من غير جنسها ما يلي: انه كثير، هذا واحد، من غير جنس الصلاه، والثاني بغير ضروره، متوالي الله اي غير متفرد. فلو فرضنا انه في الركعه الاولى تحرك حركه ليست كثيره، في الثانيه كذلك، في الثالثه والرابعه، ولو جمعنا الحركات لكانت كثيره، فان الصلاه لا تبطل، لان كان متفرق غير متوالي. هذا كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وكل هذا مستنبط ومأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، ومن قول عز وجل: وقوموا لله قانتين. إلا ما استثناه الدليل كحمل الصبي أو فتح الباب وأنت في الصلاة أو إخراج شيء من جيبك احتج إليه للضرورة والحاجة، وطيل آخر، لا بأس. لكن إذا كان العمل بالصلاة لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة. واحد سيتحرك ويمشي ليقترب من سترة وهو في الصلاة، لا حرج. طيب واحد يتحرك ويمشي من أجل يزيد فرجة في الصف، لا حرج. معنى يا إخوان؟ ونحو هذا. قال لعلي بن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. كانوا يحتجون على الإمام الشوكاني لما سقطت عمامته في الصلاة فرفعها وساواه وأقام على رأسه. معناه؟ فقال الزينية يشددون، ها؟ لو تحرك أكثر من حركتين بطل الصلاة عندهم. فلما سلم قالوا له: حركت يعني الإمامة ووضعت على راسك، رفعت من الأرض ووضعت على راسك. قال: تحريك الإمامة أيسر من نقل أمامة. كان بيحطها وبيرفعها النبي عليه الصلاة والسلام. معنى إخوان أراضي الحميدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى حامل أمامة بنت زيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد أربعها وإذا اطمأن. على عائشة قالت: زدت ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالليل والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح عليه ثم رجع إلى مكانه. وصفت الباب في القبلة، إن الباب كان بجنبه مطلوب. قال: تعمد زيادة ركن فعلي. ليه؟ لأن الفعلي تتغير به هيئة الصلاة. أما زيادة ركن قولي لا تتغير به هيئة الصلاة. فالرجل قرأ الفتحة مرتين أو كررها ثلاثة، لعله يقول أنا ما قرأت، يقع لم تتغير هيئة الصلاة، لم تتغير هيئة إيه؟ الصلاة. قال: تعمد زيادة ركن فعلي كأن يزيد الركوع ركوعين في غير صلاة بسطوة وفسطوة. عرفنا؟ كأن يزيد سجدة مع السجدتين. طيب، تعمد زيادة ركن فعلي، وجملة ذلك أن زيادات الصلاة من جنسها على ضربة، إما زيادات أقوال فتقرأ كزيادة الفاتحة فيكررها وغير ذلك، وإما زيادات أفعال فإنها تبطل الصلاة لأنها يقل بها بالهيئة والكيفية ويعين من صفتها المأمور بها، فلو زاد ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاة. طب لو زاد ركوعا ليس عمدا إنما عن سهو ونسيان يجبره سجود السهو. قال ابن قدامة رحمه الله: فزيادات الأفعال قسمة، أحدهما زيادة من جنس الصلاة مثل أن يكون في موضع جلوس قام من التشرف أصل ولم يقوم مع الإخوان، كأن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيامه أو يزيد ركعة أو ركن، فهذا تطلب الصلاة بعمد. بإيه؟ بعمد. قال الشرح الكبير: فإن فعله عمدا بطلت صلاته إجماع. الشرح الكبير من كتب الحنابلة. كم سبق معنا الليلة؟ إلى الجديد. واحد في الأول. العمل الكثير حركات كثيرة من غير جنس الصلاة كفرقعة الأصابع، كثرة الحك، كثرة الحك المتوالي، وتحديد الكثرة من القلة العرف. معنى إخوان ضابط الكثرة من القلة العرف. طيب، تعمد زيادة ركن فعلي، هذا الثاني. طيب الثالث: مرور الوهم البالغة أو الحمار أو الكلب الأسد دون موضع سجوده، يعني بينك وبين السجود ثلاثة أمور: مرة امرأة بالغة، مرة حمار سواء كان ذكرا أو أنثى، مرة كلب أسد يقطع الصلاة ويقضيها، وفي المسألة خلاف وهذا الرد بالحديث الذي في صحيح ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاد الصلاة إذا مر على المصلي المرأة الحار والحمار والكلب الأسد. معنى يقول: طيب، المرأة الحائض استقرت إلى من سيدش تماما لا تقطع الصلاة، كما كانت عائشة تكون معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد الجنازة. طب الحمار وقع في الأول أمام ممرس لا يقطع، القطع يكون بالمرور الكلب الأسود. ليه؟ عشان الكلب الأسود شيطان. معنى الفرق بخلاف الأصفر وبخلاف الأحمر. معنى الكلب الأسود شيطان. وهذا في الحديث. طب نقرأ المسألة دي. يقول عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحم. آخرة الرحم قلنا مقدار ذراع. مقدار ذراع. وما آخرة الرحم هي إيه؟ المسند. المسند. مسند بيكون ورا. سند عليه ورا وراك. ذراع. طول ذراع. مسند خشب. طول ذراع. على إخوان آخرة الرحم. الرحم ده خشب. يشيلوه وبيحطوه عندما بيركب الرجل يحطه ويركب عليه. معناه يوضع على السلام. سلام المعنى. يكون قطع الخشب مسند أمامي ومسند خلفي. الخلف هذا كله ضراع. يقول كآخرة الرحم. المرأة الحائض. يعني بالغة. أليس المرأة الحائض المرسومة التي عليها لما حيث مرأة البلغة سواء كانت طهرا أو كانت حائض. والحمار والكلب الأسود. قلت فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض. قال يا ابن أخي سألت رسول الله عما سألتني عنه فقال الكلب الأسود شيطان. قال شيخ الإسلام يقطع الصلاة المرء والحمار والكلب الأسود البهيم يعني الخرص. وهو مذهب أحمد. طبعا جمهور على أن يقطع الصلاة هذه الثلاثة المراد نقصان الثواب ونقصان الخشوع. لكن الراجح ما جاء في نص هذا الحديث وفي حديث ابن خزيمة كما قلت لكم تعاد الصلاة من تعاد صلاة المصلي إذا مرت أمامه المرأة الحائض أو الحمار أو الكلب الأسود. قال طيب قال ابن عثيمين بعد تفصيل المسألة على هذا يكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تفضل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. ومما قال بذلك ومن قال بهذا الظاهري ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وميقات الشوكاني. طيب قال الائتمام بمن لا تصح إمامته. نعم. ذكرنا بأن هذا الرجل في مكية المسلم حديث ابن عباس لما كان يقبل الأذان في مرة بين يدي بعض الصلاة. ده إشكال محمود. من كانت الإمام اللي يخالف المأموم بارك الله فيكم الإمام سترة الإمام وسترة الإمام سترة لمن خلفه. عرفنا يا إخوان؟ طيب الائتمام بمن لا تصح إمامه. الكافر لا تصح لا تصح إمامه. المشرك لا تصح إمامه. المرتد لا تصح إمامه. المجنون لا تصح إمامه. غير المميز غير المميز ها؟ تصح إمامه. حافظ القرآن وصوته ما شاء الله بس غير مميز. غير مميز لا تصح إمامه. المرأة تأم الرجال لا تصح إمامه. المرأة تكون كده المرأة وتخطب في الرجال والرجال في زي ما يكون بعض الدول ها المرأة هي اللي تخطب والرجال قاعدين في زي ما شاء الله ها والمرأة بعد كده هي اللي تصلي برضه والرجال وراها. دي مشكلة دي مصيبة ها عجائب. عجبت لهذا الزمان وأهلي فما أحد من ألسن الناس يسلم. وإن الإمام يقول الرجل يقول وجملة ذلك أن الإمام إذا كانت قد صح إماما بطل صلاتكم صلاة من خلفه كإمامة المرأة للرجال أو المحدث للمتوضأ أو العريان المسطول المسرور العورة أو إلى غير قبلة متعمدا لا تصح صلاته. طيب إذا الآن كم مضى معنا هذه الليلة؟ معنا حساب حساب الذي بدأنا به الليلة العمل العدم الكثير من غير جنس الصلاة. اثنين تعمد زيادة التعب. العلماء ذكروا شروط العمل الكثير العبث الكثير يعني ما هي؟ واحد أن يكون كثير، واحد أن يكون متوالي، ثالث من غير جنس، الرابع من غير ضرورة ولا حاجة، من غير ضرورة ولا حاجة. كم هي الآن الشروط؟ أن يكون كثير، أن يكون متوالي، أن يكون غير ضرورة، أن يكون غير جنس. طيب واحد ضغط الباب ولا يفتح له الباب في مقدمة المصلي في قبلة المصلي ولا يفتح له في حاجة في حاجة في ضرورة أفتح مع الإخوة. طيب واحد مثلا بارك الله فيكم يحتاج إلى حركة داخل الصلاة، كان مثلا تنكشف حوله كل شوية بدارين حتى يخرج، انشق مثلا الثوب عن سواد وعورات الصلاة، كل شيء يحتاج يضم الثوب، محتاج ضروري لو حاجة على غيبة حاجة لو ايه لو حاجة. طيب نشوف كده العلماء. طيب اللي بعده ايه بقى؟ تعمد زيادة الوقت من الظروف. تعمد زيادة الوقت زي ايه؟ ركن فعلي ليس قولي، زيادات الركن القولي مكروه اذا كانت عن الامر. واما الفعلي لا، احنا بالفعل خلينا بالفعل خلصنا القول عايزين فعل. ليه عن فعلي؟ يغير هيئة الصلاة، يغير هيئة الصلاة كأن يزيد ركوعا مع الركوع الأصل أو سجودا مع السجودين ما كان. اللي بعده مرور المرأة جميل. المرأة الحائض هنا في الحديث معناه إيه؟ البالغة سواء كانت طاهرة أو على حيض. الأخير الاهتمام بمن لا تصح امامته، مثل من مجنون غير مبين كافر ورجال تامر المراه. طيب تعالوا ننظر العلماء ايضا ذكروا اضطراب اخرى اما لعلها تندرج تحت هذا السبب فصلوها، واما انها يصبح ان تكون زيادات وتكون اكثر من ثمانيه. خلينا نشوف كل ما يبطل الوضوء يبطل الصلاة، كل ما يبطل ايه الوضوء يبطل الصلاة. هذا ممكن يندرج في الشرط لكن المبطل الاول صح؟ نعم. ترك شرط او ركن عمد او واجب عمد. طيب كل ما يبطل الوضوء يا اخوة يبطل الصلاة. طيب كذلك ذكروا الردة، ذكروا ايه الردة كذلك دخل في المبطل الاول، ترك شرط ترك ركن عمدا. طيب الذي بعد هذا انكشاف العوره، يعني ايه على سبيل التعمد على سبيل ايضا دخل فين يا اخوان؟ في المبطل الاول. المبطل الاول فين ايه؟ ترك شرط عمدا ترك ركن عمدا. إذا ممكن انكشاف العورة، والمقصود انكشاف العورة ايه؟ عمدا عمدا يتعمد كشف عورة في الصلاة. أما الرجل بيصلي انشق ثوبه وضمه كلما أراد أن تنكشف عورته يضم ثوبه لا حرج صلاته صحيحة. طيب الانحراف الكثير عن جهة القبلة أيضا ممكن يظهر فين؟ في المبطل الاول لكنه على سبيل ايه؟ تفصيل. ذكرنا هذا على سبيل ايه؟ تفصيل. اذا ادخلنا كم الان؟ كل ما يبطل الوضوء يبطل الصلاه خلاص. ثانية الردة في الصلاة، واحد ارتد في الصلاة، سب الدين وهو في الصلاة، ها؟ سب الإسلام وهو في الصلاة، سب الرب وهو في الصلاة، سب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، انكشاف العورة على سبيل التعمد كذلك، الانحراف الكثير عن ايه؟ زيادة الانحراف متعمدة. طيب يضاف يا إخوة من المفترض الجديدة ترك واجب من واجباتنا متعمدا، مثل ايه؟ التشهد الاوسط يتركه متعمدا، عرفنا يا اخوان؟ لانه ما اتى الصلاه، ما اتى الصلاه على الكيفيه والهيئه التي كان عليها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا ترك واجب من واجباته عمدا جديد نضيفه الى المفترض. طيب تقديم او تعمد تقديم بعض الاركان على بعض، تعمد تقديم بعض الاركان على بعض، رجل يتعمد تقديم السجود على الركوع، معناه يصح، يصح ان ايه؟ ان نجعله منفردا، ان نجعله ايه؟ منفردا، وممكن ان ننقله في الاول، لان من شروط صحة الصلاة الترتيب والموالاة، معناه والترتيب شرط، معناه يا اخوان. طيب تعمد، شو بقى تعمد السلام قبل اتمامه، يتعمد يسلم قبل اتمام الصلاة، يعني قام من السجود الاخير وعمل كده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قرأ التشهد الأخير ما قرأش، ممكن يدخل إيه؟ في ترك ركن، في ترك صلاة في الأول، وأيضا ممكن يصلي وراء إمام وقبل ما الإمام يسلم، ها؟ هو يسلم ويمشي، إذا انفصل عن الإمام وهنا يعيد الصلاة متعمدا، شرط إيه؟ التعمد، إذا تعمد السلام قبل إيه؟ إتمامه. طيب ايضا ذكروا تعمد تغيير المعنى في القراءه، تعمد تغيير المعنى ايه في القراءه، صراط الذين انعمت عليهم، قال صراط الذين انعمت عليهم متعمدا، غير المعنى متعمدا. طيب فكما من قبل قطع النيه تذكرون بأن ينوي الخروج من الصلاة، يدخل في المبطل الأول، إذا نحن ممكن نضيف على وجه التفصيل إيه؟ أو الأشياء التي ذكرناها على وجه التفصيل ممكن تذكرونها؟ نعم. نعم كيف تعرف؟ بسم الله. كلما أنت الوصول إلى الصلاة. جميل. الردة وصول الصلاة. انكشاف العورة تعمدا. الانحراف. نعم. ترك واجب من واجباتها متعمدا. كالتشهد الأول مثلا. تعمد التقديم بعض الأركان على بعض. نعم. تعمد السلام قبل إتمامها. طيب. تعمد تغيير المعنى في القراءة. نعم. قطع النية بأيام الخروج من الصلاة. جميل. هنا يقول فوائد المعنى. ما يبارك ويعلمه في الصلاة. في أشياء يجوز فعلها في الصلاة. مثل واحد حمل الطفل فيجوز للمصلي حمل الطفل في الصلاة، لكن انتبه من تلبسه بالنجاسة. عن ابي خلاد الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الامامة بنت زيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حمل. الثاني المشي اليسير للحاجة. عن عائشة قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب بالقبلة. إذا هذا من الحركة التي لا بأس بها، المشي اليسير للحاجة، لأن يشد حجته في الصف. كان يتم الصلاة. قتل المغني والصحيح عن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب. الرابع المصاب بالثوب او المنديل لحديث جابر بن عبد الله وفي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان احدكم اذا قام يصلي فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبسطن قبل وجهه ولا عن يمين وليبسط عن يساره تحت رجله الكسرى فان علم به بادره فليكن بثوبه هكذا يعني يقظه ويثنيه. الخامس نفعت النار بين يديه كعن ابي سعيد قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مر بين يدي احدكم شيء ويصلي فليمنعه فان ابى فليمنعه فإن أبى فليقدمك فإنما هو شيء. هل عدنا علمنا عن أبي سعيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الأصحاب انخلعنا عليه فوضعهم عن يساره فلما رأى ذلك القوم أرى القوم يعانى له. غمز النائم من حاجته عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي مرتبتان فإذا سجد غمزني فقبضت رجليها فإذا قام بسطهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها المصابيح. وفي رواية معترضة كاعتراض الجنازات ويصلى. من انتهى شيء فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والتصفيق للنساء المقصود داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فممنوع التصفيق للنساء. سواء كنا في مدارس، سواء كنا في ملاعب كرة، سواء كنا في برلمانات، سواء كنا في أفراح، لا يجوز التصفيق. لأن تصفيق النساء داخل الصلاة. ومنع من هذا الأعلام ابن باز وكذا ابن تيمية وقال الأمر يتردد بين الحرمة والكراهة. تصفير خارج الصلاة حتى في الأعراف للنساء ليس لهن هذا، ليس لهن هذا، إنما كان النساء في زمان سلف مجرد الإتيان بأشعار وأنشودات يصحبها الدف بلا جلجل بلا جلجل. من انتهى شيء في التسبيح للرجال، لو ان الرجال صفوا في الصلاه على سبيل الخطر، على سبيل ايه؟ الخطر، ولم يعرفوا ان التسبيح خاص بالرجال، هل تصح الصلاه عند الظن؟ الصلاه صحيحه اذا كان عن جهل، اذا كان عن جهل. وبعض الصحابه صفق لما نسي النبي عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام بعد السلام ما لكم تصفقون في صلاه؟ من انتهى من شيء في صلاته فليسبح، واذا انتهى الانتهاء شيء في صلاتهن فالتصفيق. حديث سهل بن سعد وفي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من رايتكم اكثر من التصفيق. انما شيء في صلاته اي من الرجال فإنه إذا سبح التفت إليه. طب يسبح من؟ ها؟ واحد بس يتسبح والبقية ما سبحت. هل يعتمد الإيمان تسبيح هذا الرجل؟ واثق عد أمين الجواب لا. لابد أن يعبده الآخر. الممكن يحدث وهم على الواحد. معناه؟ كيف لهؤلاء سكتوا والواحد هو الذي تنبه وسبح فلا بد ان يعضده واحد اخر. قال صلى الله عليه وسلم من نام شيء في صلاته فليسبح فانه طيب لو تنحنح لا باس. لو تنحنح يريد مثلا أن ينبه من يلاقيه مثلا كم يصلي؟ يعني انت في البيت تصلي مثلا والاهل يناديونك وانت مغلق على نفسك البلد، لو يا صالح يا علي يا محمد تنحنح لا راس، وقلت سبحان الله معنى يقول قال ما لي رايكم اكثركم التصفيق من ناب وشم في صلاتك فليصلي فانه اذا سبح لمفتينه وانما التصفيق للانس. المراه كيف ستنبهك اما تفعل اكلها او تفعل اكلها ما كذا على وما كذا التصفيق او التصفيق كلاهما في الحديث، وفي روايه وانما التصفيق للنساء داخل الصلاه يعني اخوان التصفيق الذي دخل على المسلمين انما جاء من اعداء الاسلام، امر دخيل في افراحهم في منتدياتهم في محافلهم في البرلمانات في المباريات في تشجيع الاطفال في المدارس، هذا امر دخيل امر دخيل. الالتفات لحاجة عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا الله وهو قاعد أبو بكر يسمع الناس تكبيرا يسمع الناس تكبيرا فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا وصلينا بصلاة الظهر. إذا يجوز الالتفات يمنك اليسر لايه؟ للحاجة بس، جسمك مستقبل الدماغ. الجسم مستقبل لا يستقبل غيره. يمنى ويسر. لكن أنت بدنك مستقبل الدماغ. رد السلام إشارة عن ابن عمر أو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. قال فجاءته الأنصار تسلموا عليه وهو يصلي. قال فقلت لبلال كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال اقول هكذا وبسط كفه. معنى اخوه هكذا يعني فاطمه الى الارض ظهيره الى السماء. وان كان في هذه الروايه شيء من البعض معنى اخوه لكن هي أقرب إلى الصلاة. إن فعل إشارة أخرى غيرها يفهم منها رب السلام لا بأس. البكاء أيضا مما يجوز داخل الصلاة. البكاء النحيب مع الإخوان رب السعاد كون يكح يسعد يصرخ لا بأس. تجربة. طيب الإشارة المفهمة جائزة من الصلاة. الإشارة إيه؟ المفهمة. أسماء قالت ما بال الناس وعائشة في الصلاة وصلى ففعلت هكذا عائشة. فقالت أسماء آية فقالت عائشة برأسها هكذا. إذا الإشارة إيه؟ مفهمة. أرون يا إخوان إذا البكاء يضاف إلى هذه العشرة التي ذكرها. البكاء الإشارة إيه؟ المفهمة لجواب على سائل لا بأس. تذكرون شيئا أيضا مما يجوز؟ خلاص اذكروا عنكم أو لا أحبكم مع الإصابة الحمد لله. العطاء دخل الصلاة لا بأس به خلاص. إذا بارك الله فيكم العلماء يذكرون الحركات في الصلاة على أنواع، الحركات في الصلاة على أنواع، أحيانا تكون حركة واجبة وتكون ركنا أو شرطا أو واجبا، وأحيانا تكون حركة محرمة، وأحيانا تكون حركة مكروهة معنا يا إخوة، وأحيانا تكون حركة مباحة. إذا الحركات على أربع حركات ايه؟ واجبة أن تكون شرطة تكون رجلا؟ وهل تكون واجبة؟ هل تكون محرمة؟ هل تكون مكروهة؟ هل تكون جائزة مباحة؟ وهذه التي ذكرناها من الأشياء المباحة داخل الصلاة. أروح يا إخوة؟ ممكن نزيد وجود الماء للمتيمم أثناء الصلاة لو هم تيمم و رضعناها إلى ترك ركن أو ترك شرط عنه. نعم. باب في سجود السهو وفي ثلاثة تواضع. الضابط الأول أسباب ثلاثة نقص زيادة شك. الضابط الثاني محله إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن شك فلو حالتان. الأولى شك مع البناء على اليقين، الثانية شك مع التحري، ففي الأولى قبله وفي الثانية بعده. الضابط الثالث سجود السهو يذكر الواجبة والسنة ولا يذكرها إيه؟ الركن لا بد من الاتيان بالركن اذا نقص في الصلاه معنا ما الاذان وقف كتبت من سيؤذن ان شاء الله تفضل قبل كبر على الحج ولكن سيؤذن من الله ولكن الحج وسلم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هل تثبت قبل السلام دائما أو تسجد بعد السلام دائما أو المسألة فيها تفصيل طارق وطارق حسب الأدلة الواردة في هذا الباب. الثاني إن كان يقول إن كان عن نقص فقبل السلام. طبعا المسألة فيها مهمة عدة وستأتي معنا إن شاء الله. وإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن شك فلا حدث. شك مع البناء على اليقين، يعني أنت الآن شككت، صليت ركعتين أو ثلاثة، صليت ثلاثة أو أربعة، لم يتردد لك أحد الأمر، كتبنا على إيه؟ على الأرض، كتبنا على إيه؟ على الأرض، أنت الآن المستيقظ إيه؟ هو الأفضل، مستيقظ هو الأفضل. أنت بترمي الجمرات شكك رميت خمسة أو أربعة تبنى على إيه؟ الأطر هي الأربعة والمتأخر. طب أنت تطوف بالبيت شكك طفت أربعة أو خمسة تبنى على إيه؟ على الأطر هي الأربعة. ويكون السجود هنا في مقصد ركعات يكون قبل السلام. طيب أنت شككت صليت ركعتين أو ثلاثة، فحال شكك هذا قلت والله أنا في الركعة الأولى قرأت والضحى، في الركعة الثانية قرأت ألم نشك، وفي الركعة الثالثة ما قرأت، إذن هو بعد الشك حصل لك ترجيح. تبني هنا على هذا الترجيح ويكون سجود السهو بعد السلام ترغيما للشيطان وشفعا للصلاة. إذا الآن معنى شك مع عدم ترجيح، تبني على المتيقن والأقرب، معنى شك مع ترجيح. حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسجد بعد إيه؟ بعد السلام. وسيأتي معنى في الباب، لأن الباب ده معتمد على ستة أحاديث، كل الباب معتمد على ستة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ إذا أسباب السهو ما هي؟ النقصان، الزيادة. طيب أنا سألكم سؤال، الرجل جاء في الركعة الرابعة وسجد سجدة واحدة ونسي الثانية وتشهد وسلم، هيعمل ايه؟ ايوه هياتي بالسجدة، يعني في أطفال منهم يقول ياتي بالركعة، ومنهم يقول لا ياتي بالسجدة. طيب هو الآن سلم وقام مشى خرج من باب هذا وتذكر انه نسي ايه؟ سجدة، وهو حافظ طهارته ويعمل ايه؟ قولوا لي يجيب رقم الصحيح، يجيب سجدة ويجيب تشهد. ومتى سيسجد؟ هنا السؤال. لا بعد السلام، لأنه زاد تشهد. أنت معي؟ وأحيانا الصلاة نفسها بيكون فيها نقصان وزيادة، ما هي دي مشكلة؟ هنعمل ايه؟ هل يجب قبل السلام او بعد السلام؟ هنتعرض لها ايضا. طب هو زاد في موضعين ونقص في موضع، هل يكون استجد؟ الحكم ده وارد، الموجود بيحصل، المسائل موجود هنتكلم عليها ان شاء الله. لكن خلونا نشوف. طيب المسألة الأخرى، لو أنه بارك الله فيكم خرج من المسجد وانتقد وضوء الصحيح يعيد الصلاة، الصحيح يعيد الصلاة لأنه انفصل عن صلاته بحاجة، ما تم في الصلاة الأولى وقد أحدث، إذا يتوضأ ويأتي للصلاة من جديد، يتوضأ ويأتي للصلاة من جديد. طب هو ماسك وضوء برضه وما تذكرش إلا بعد ساعة، الصحيح يجيب سجدة واحدة ولو بعد ساعة ولو بعد يوم ولو بعد أسبوع. ما دام حافظ وضوءه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصلي بما فرض، إما نسيها كلها وإما نسيها بعضها، يشمل الكل ويشمل البعض، ويشمل الكل ويشمل البعض. إذا الآن نسيان والسابع كم أسبابه؟ نقصان زيادة شفع. على إخوان النقصان الراجح أن السجود فيه قبل التسليمتين، الزيادة الراجح أن السجود فيه بعد التسليمتين. الشك على نوعين، شك مع بناء على الأقل فيكون قبل التسليمتين وهذا الحديث مرفوع، وشك مع الترجيح ترجح له فيكون بعد التسليمتين. وفي الحقيقة مباحث ومسائل كثيرة جدا تحت باب السجود السهو، إن شاء الله نتناولها بإذن الله تباعا مع دروسنا الذي نقيمها في هذا المسجد يوم الاثنين ويوم الجمعة إن شاء الله. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.